ألبومي الجديد ذكرياتي حصريا على أنغامي. كارول سميحة. على أنغامي. كارول سميحة. مال العام ورت الولد حملنا اللي صار، كفينا المشوار.